مصدق الهلاك على ذلك لخطاب المشركين بل هي لخطاب كل الناس من يعقل من يصلح للخطاب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة السؤال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا ذلك؟ إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن الله تبارك وتعالى هو المانح وهو الخالق وهو العاصي وهو المستحق للعبادة دون إشراك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في السماوات منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ما في السماوات يدخل فيه الشمس، وأنتم تعلمون ما في الشمس من منافع، يدخل فيه القمر، يدخل فيه النجوم، يدخل فيه الملائكة الحفظة الحفظة التي تحفظ الإنسان، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله تبارك وتعالى. فكل ما في السماوات سخره الله تبارك وتعالى لبني الإنسان. كذلك ما في الأرض يدخل فيه الجبال والشجر والثمار والأنهار، ما يستنفع ما ينتفع به الإنسان بواسطة وبغير واسطة، فهناك ما ينتفع به بغير وسائط كالمطر وكالشجر والثمار التي ينبتها الله تبارك وتعالى، والجبال والدروب والمسالك وتمهيد الأرض وما إلى ذلك. ألم تروا أن الله سخر لكم طلع لكم والتسخير التطويع طوع لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية لو كتبت فيها مجمدات ما كفت. ننظر إلى ما حولك من كل ما تراه من انتفاع ومن حضارة ومن مدنية، من طائرات، من وسائل المواصلات، من تسخير الجو، من الجاذبية، الكهرباء، المغناطيسية، كل ما اخترع عن العلوم، علوم الكيمياء وعلوم الطبيعة وما إلى ذلك، طوعت للإنسان حتى القوى المدمرة، القوى المدمرة المخيفة كالسيجارات الذرة والهيدروجي وما إلى ذلك، طوع للإنسان يسوق خيوله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ قرئت وأصبغ بالصاد والسين في بعض الكلمات إذا أعقبها حروف باستعلاء في القراءة قد تقلب إلى الصاد كبسط وبسط. فقل أن الصاد أسبغ أتم الثوب السابغ الكامل الذي يغطي جميع البدن، والدرع السابغ التي تحمي صاحبها من رمي السهام. فأسبغ أكمل وأتم عليك نعمه وقرئت نعمه بالإفراد، والإفراد يعني أيضا التكثير، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة وإنما قد تطلق على النعم العديدة الكثيرة. فقرئت نعمة وقرئت وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة المحسوسة، الباطنة المعقولة. الظاهرة ما يرى من أطفال من مال وصحة وحسن خلق وحسن خلق وجمال وما إلى ذلك. الباطنة ما لا يرى بالأبصار. الظاهرة ما نعرفه والباطنة ما لا نعرفه. الظاهرة حسن الخلق الإسلامي، الباطنة معرفة الله واليقين والإيمان في القلب. النعم الظاهرة نعم الدنيا، النعم الباطنة نعم العقبى. النعم الظاهرة الصحة، توفير ما تطلبه لمعاشك. الظاهرة الزرع والإنبات والماء والنطق والبيوت والظلال. الباطنة ما يدفعه الله عنك من الأخطار، ما لا تدري وما لا تعرف. الباطنة ما يستره الله تبارك وتعالى عليك من سيء عملك. فكم من عمل سيء يرتكبه المرء بالليل أو في غفلة من الناس أو في خلوة ويخرج إلى الناس ولا يعلم أحد ما ارتكب أو ما ارتكبه ذلك الشخص. وهناك من الناس في عصور سابقة وفي أمم سابقة كانوا إذا ارتكبوا المعاصي ليلا ظهر على وجوههم مثار فسترنا الله. بل حتى نجاسة الأثواب في ديننا السمح الحنيف بالعز التسمح، إن نجاسة الأثواب في بني إسرائيل فكمل هدم قطعها وقرضها وإفساد الثوب. نعم طاهرة وباطلة مهما عددت وإن تعرف نعمة الله لا تحصي. كم من ذريع تصرف عنك وأنت لا تدري؟ كم من مرض يصرف عنك وأنت لا تدري؟ كم من سيئة ارتكبتها وتستر ويسترك الله تبارك وتعالى وتقول إلى الناس لا يرى أثر السيئة عليك أو على وجهك أو على أعضائك وبواركك، بل حتى الأعضاء التي أعطاها الله لك كي تستخدمها في طاعة الله وفيما يرفع به عوضه، كي تستخدمها في معصية الله وفي محاربة الله، لا يأمرها الله بعصيانك كما عصيته، بل يأمرها بطاعتك رغم أنك عصيته. الحليم الستار أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى رغم كل ذلك، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله الكتاب المخصم والأرض الكبش. الكبش هو تنصير الحق والأسفل أطراف بعضها على بعض، وكأن الكبش تعقيد، فالجبال مخصمة لا يقصد منها الوصول إلى الحق، بل يقصد منها مجرد الانتصار في الرأس. فمن الناس من يجادل في الله أي في وجوده أو في ذاته أو في صفاته أو في وحدانيته سبحانه وتعالى. فمن الناس رغم كل ذلك، هذه النعم الظاهرة والباطنة وتقسيمها في السماوات وما في الأرض، رغم كل ذلك فهناك أناس يخاصمون في الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وتوحيده، ويجادلون بغير علم. بغير علم، العلم أيها الأخ المسلم، في بيان معنى كلمة العلم، أي حكم، أي حكم كأن تقول أشرقت الشمس، حكم حكمته أنت بشروق الشمس، أي حكم يصرف الواقع فتقول أشرقت الشمس وفعلا قد أشرقت الشمس. فإذا استطعت أن تقيم الدليل على شروق الشمس بأن تأخذ الرمل وتريه الشمس مشرقة، فأقمت الدليل على إشراق الشمس بضيائها، فذاك يطلق عليه علم. فالعلم هو الحكم بأمر اتفق وصادف الواقع فعلا وأقيم عليه دليل، هنا يقال له علم. فإذا كان الحكم مصادفا للواقع ولكنه لا يقام عليه دليل فهو تقليد، فإذا لم يصاب في الواقع فهو الوهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم أو بغير برهان بغير دليل، يحكم على الله تبارك وتعالى بأشياء أو يمنع عنه الصفات أو يشرك معه غيره بغير دليل وبغير برهان، جاء بالحكم من عنده بلا مصادفة للواقع بلا مصادفة للحق وبلا إقامة دليل عليه. فهؤلاء يجادلون في الله بغير علم بغير برهان ولا هدى. الهدى الدلالة، والهدى هنا هو دلالة الرسل على وجود الله تبارك وتعالى، اي بغير علم ودليل قائم لديه، وبغير هدى من رسول، اي دليل من رسول يعرفنا بالله، لاننا عرفنا الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كتاب المنير، المنير النير البين الواضح الذي انزله الله تبارك وتعالى. اذا فهؤلاء يجادلون في الله بدليل او برهان يقوم على ما حكم به من عقل او من علم او من دليل او من برهان او من حكم، وكذلك بغير هدايه من رسل سبق النبي صلى الله عليه وسلم وبغير كتب منزله. فكيف يجادلون في الله تبارك وتعالى بغير العلم أو بداية الرسل أو الكتب المنزلة؟ يحتاج الأمر إلى تعليل. فيقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال لا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طالما ليس لديهم علم وليس لديهم بداية الرسل وليس لديهم الكتب المنزلة أنه كتاب قد أنزله الله على رسوله، فها أنتم ترون الكتاب بين أيديكم فهلم إلى هذا الكتاب. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في شأن توحيده وذاته وصفاته وأمره ونهيه وحكمه قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذا الأمر أمر تقليد أعمى للآباء، حتى ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا ولا يعلمون، حتى لو كان الآباء لا دليل لديهم ولا برهان ولا علم ولا كتاب ولا هبة، والآية دليل على منع التقليد في الأصول، وإنما الأصول تؤخذ من قول الله تبارك وتعالى ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقليد ممنوع في الأصول. من هنا يقول الله تبارك وتعالى متسائلا معقبا لكل من يقتل ويسمع: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ يدعو أباءهم ويقلدوا أباءهم، حتى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن الشيطان يدعو إلى الكفر وإلى الإشراك، والكفر والإشراك يؤدي إلى عذاب جهنم، وسمى جهنم بالسعير لشدة غليان نيرانها فهي مزدحرة لا تصفى ولا يخبو لها هواء، بصفة مستمرة كلما خلت تتناول سعير. وحين يقول الله تبارك وتعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الصيغة صيغة استفهام وتأكيد، وجواب لو لابد أن يكون لها جواب، الجواب محذوف، الجواب محذوف. تقديره: لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوه أيضا كعلم وعمالة، فإنها لا تعمل أفكار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أيها الأخ المسلم، التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله فيه نجاة، أرجو فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من العزيز رب الله بربها فبربها تتميز الأشياء. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم قرأت ومن يسلم، الإسلام والتسليم، الفرق بين الإسلام والتسليم: التسليم من سلم إليه الشيء دفع إليه الشيء، فسلمت إليه السلعة دفعتها إليه فأخذها منك كاملة غير منقوصة، فقرأت ومن يسلم وقرأت ومن يسلم. من يسلم وجهه إلى الله، الآية تفيد معنى التوكل والتصوير لله تبارك وتعالى، والإسلام بالكلية للقابس المؤمن الذي تجري بيده مقادير الأمور. من يسلم وجهه إلى الله، الوجه أشرف نفس الإنسان، والتعبير بالوجه يقصد به التعبير عن الذات كلها ظاهرها وباطنها، والتعبير بالجزء عن الكل من كلام العرب، وورد كثيرا في القرآن التعبير بالجزء عن الكل، كالتعبير عن الصلاة وحركات الصلاة في الركوع. الركعة تشتمل على القيام وتشتمل على الركوع وتشتمل الاعتدال وتشتمل على السجود والجلوس بين السجود بين السجدتين، ومع ذلك تعبر عن كل هذه الأفعال بفعل واحد منها وهو الركوع، فتقول ركعة وركعتين. فالتعبير عن الكل بالجزء قائم في اللغة العربية ودائم وموجود في القرآن. فهذا ربنا تبارك وتعالى حين يقول: من يسلم وجهه، أي من يسلم ذاته، ومن يسلم وجهه إلى الله. وكلمة إله والتعبير بإله هنا لبيان الإخلاص، الإخلاص في التسليم. إذن الذي يعبد الله تبارك وتعالى رائعا مختارا ويسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى راضيا بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، مؤمنا بأن ما أصابه لم يكن ليصبره وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. لو كان الإنسان مؤمنا حقا بذلك لعلم أن الأمور تجري بالمقادير، ولاستوعب نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، ولاستوعب قول الله تبارك وتعالى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من يسلم وجهه إلى الله، هذا تسليم وهذا الإسلام، هذا تخويض في الأمور لله تبارك وتعالى، يفتح لك أبواب الرزق ويفتح لك أبواب الستر ويفتح لك أبواب الرحمة ثم يفتح لك أبواب الجنة. أن تسلم وجهك لله، هذا الإسلام هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت أسلمت. بل وهي الوصية التي أوصى بها إبراهيم بني ويعقوب كذلك. إن الله خلق المدينة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن إذا فهناك شرط وهو الإحسان. تقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فهناك شرط، فالعمل الصالح بغير إيمان لا جدوى من ورائه. وإسلام الوجه لله أو إسلام الذات لله أو التسليم لله قد يكون عن عجز، قد يكون عن عجز، فأنت عاجز لا تقوى على شيء ولا تقدر على شيء، فتدعي أنك تفوض أمرك إلى الله لأنك لا تقدر على شيء، فأنت عاجز وضعيف. أما الإسلام الحقيقي لله والتسليم والتصديق الكامل لله تبارك وتعالى فهو مشروط بالإحسان، والإحسان الإتقان. لأن العبادة بغير معرفة بالله وبغير يقين في القلب لا تنفع، لا تنفع. إلا في التصديق والعبادة والطاعة لابد أن يكون ما فيها الإحسان، والإحسان إتقان. وربنا تبارك وتعالى ينبهنا إلى ذلك في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكلمة الإحسان في هذا الحديث تعني الإتقان والإتمام والإكمال والإتمام بالشيء على وجهه كما ينبغي وكما يرضي الله تبارك وتعالى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن قتل فليحسن القتلة، ومن ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الإحسان يسكن وجهه إلى الله وهو مسكن لعمله غير مسيء، يأتي بالأعمال الطيبة الصالحة ولا يأتي بالسيئات، يسلم وجهه لله على الحقيقة. فإن أطاع الله أطاعه الطاعة الواجبة الكاملة، إن أتى الصلاة أتى الصلاة أقامها وعدل أركانها وأتى بها كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالإسلام والتصميم لله تبارك وتعالى مشروط بالإحسان، والإحسان مشروح في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإسلام إخلاص لله تبارك وتعالى، تفويض بالكلية قلبك مع الله، كل الأمور بيد الله، فأنت تسلم لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، تسلم الجوارح ويسلم القلب وتسلم النفس، كل شيء تسلمه لله تبارك وتعالى مخلصا في ذلك متقنا لعملك، ذاك هو الشرط. فإن فعلت من يسلم الله وهو محسن فقد استمسك بالعمر الوسطى، العمر اليد بالإناء بالكوز تسمى العمر، العمر الدائرة في الحد في آخره التي يتعلق بها الشيء، عمرة كل شيء إلى الفتحة الصغيرة الموجودة في الشيء لكي يعلق منه الشيء أو يتعلق به الشيء أو يقبض عليه منه، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى تعني الأوثق، والأوثق الأمثل الذي لم تصام له ولا شكاك له. والتشبيه كأن رجلا أراد أن يصعد جبلا شاهقا فدل الحج وتمسك بأوثق عروة هذا الحج وصعد، فإن فعل ذلك لا يقع ولا يصيب قدره. فالإنسان الذي يسلم أموره ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى وهو محسن كأننا قد تمسك بعروة الوثقى شديدة الإحكام، لا يمكن أن تنفصل هذه العروة ولا يمكن أن يفلت هو منها، إذا فهو متمسك بحبل الله المتين. وقيل في عروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله التي نمى الله تبارك وتعالى بها علينا والتي نسأله أن نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها آمنين بفضله وكرمه وبره. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. عاقبة الأمور ما يؤول إليه الأمر، عاقبة كل شيء نهاية كل شيء، وإلى الله عاقبة الأمور. إذا فكل شيء راجع إلى الله، إلى الله المصير. الأشياء والأفعال والأقوال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. ما من مثقال حبة من خردل كما قال لقمان لابنه: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في سنوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذا الواقع عاقبة الأمور فإنه لا تخشى عليه خافية ولا تسمته فائدة. ومهما كانت الأعمال صغيرة أو كبيرة ومهما كانت الأقوال ومهما كان الخطأ فإلى الله تصير الأمور، إلى الله ترجع الأمور، كل شيء راجع إلى الله. فيجادل المسلم بإحسانه ويجادل المسيء بإساءته. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الأخ المسلم، تفكرنا هذه الآية بآية أخرى. يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإليه يرجع الأمر كله. وحين نسمع ذلك نعلم أن الإنسان ليس بيده تصريف الأمور وليس بعقله تدبير الأمور، وإنما التدبير للمدبر المحيط والتصريف لله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فإذا سمعت هذه الآية إليه يرجع الأمر كله، مثلا إن كان الأمر كذلك وإليه يرجع الأمر كله، ما كان وما هو حال، ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما العمل؟ وإن ما العمل؟ أنا المخلوق، ماذا أفعل إذا كانت الأمور كلها إلى الله؟ مسحها ومرجعها، يدفع الأمر من السماء إلى الأرض، أقوى الموسى، ثم يعرض إليه، هذه هي النهاية، إذا الأمور تنزل من السماء ثم ترفع إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا، فإليه يرجع الأمر كله، فماذا نفعل؟ نسمع ربنا يقول بعد ذلك: فاعبده وتوكل عليه. اذا فالمطلوب من الانسان امران لا ثالث لهما: العباده والتوكل. اما ما سوى ذلك فاليه يرجع الامر كله، والى الله عاقبه الامور. هو يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه او كان مقداره 1,000 سنه مما تعدون. ايها الاخ المسلم، امران لا ثالث لهما: العبادة والتوكل. فيهما النجاة: أن تعبد الله كما أمرك، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والتوكل على الله أي إيكال الأمر إليه، فهو المصرف والمدبر والمؤمن، وإليه يرجع الأمر كله. فسلم تسلم، سلم تسلم. فقد بين الله تبارك وتعالى أن من أسلم وجهه إليه وهو المسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وبين سبحانه وتعالى أن إليه عاقبة الأمور. بعد ذلك تبين لنا الآيات من سورة الإثمان أن الأشياء تتميز بعطائها. فيقول الله تبارك وتعالى مخليا نبيه صلى الله عليه وسلم مسؤولا عنه: ومن كفر فلا يحزنك كفره، الينا مرجعهم سننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور، ننفعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب الخليص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه كثيرا ان يرى قومه يتاسفون الى المرء يكفرون بالحق، وقد تبين من يمكن ضوء الشمس وقد اشرقت على الجميع. قوم اسلم على الورق من ذلك فيه من يعرفون صدقه ونسبه. هؤلاء الاعمام واولاد العم اولاد العشيره اولاد القبيله، فكان كثيرا ما تحدثه نفسه ويحزن ويتمنى على الله تبارك وتعالى ان يهديهم للايمان أو أن يرزقه بنوع من الجسم لهذا الإيمان. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره. يحزنك كراهه، يحزنك كراهه، أي أنك إذا رأيت الناس قد كفروا فلا تحزن، لأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم بعباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد ترى الأمور في ظاهرها خيرا وتحمل في باطنها الشرور. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأنك قد ترى الإنسان تظن فيه الخير، والله تبارك وتعالى لم يقدر له الخير لأنه ليس من أهل الخير، فالعليم بذوات الخير. الصبور هو الله، فكم من الناس تعجبك أفعالهم وتعجبك أجسادهم ولكن القلوب انطوت على الحسن والكبر والإبراهيم، فلما تقاطر من لسان إلى عمل تجد أن القلب قد انطوى على الصدق المر وانطوى على الكرائم وانطوى على الحق، وقد تبين لك الأيام ذلك وتتعكب وتندهش، هذا هو من كان يدعي الأخوة والصداقة والمحبة، هذا من كان كذا ومن كان كذا. إذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كفر فلا يحزنك كفره، إلينا أمرتهم نحن أعلم بهم نحن نحاسبهم، الله تبارك وتعالى هو الحكم العليم وما ربك بظلام للعبيد، إلينا أمرتهم فنجازيهم على خيرهم نجازيهم على أعمالهم، إن الله عليم بذات الصدور، هو أعلم وهو أدرى، والله تبارك وتعالى يحاسب المرء على نيته وعلى من طغى عليه قلبه، أما نحن فلنا ظواهر الأشياء ولا نعمل إلا ظواهر الحضور، أما الله تبارك وتعالى فهو عليم بذات الصدور. ثم يقول الله تبارك وتعالى نمتعهم قليلا، التمتيع قليلا، لأن متاع الدنيا مهما كان متاع قليل، أو نمتعهم قليلا أي زمانا قليلا وهو مدة قائمة في الدنيا، والزائل مهما كان لا يقارن بالدائم، فنعيم الدنيا مهما عظم لا تجعل يزول، ونعيم الآخرة لا يزول، فمقارنة الزائل بالدائم تبين أن الله تبارك وتعالى يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، يلجئهم إلى عذاب شديد غليظ، أي خفيف ثقل الأجرام والأجسام الغليظة على من يحكم، أي عذاب لا يطيقونه ولا يحتملونه ولا يتخيلونه ولا تخيل يشكر، يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب الغليظ. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ان شعر وحده الناس كفروا بغير دليل، وترك الايمان عنادا وكفرا وجحودا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض هذه السماوات التي ترونها قد رفعت بغير عمل، وهذه الأرض التي بسطت للعباد وفيها الجبال وفيها السجاد وفيها الوديان، من خلق كل ذلك؟ لا يخلون الله، هل هو اعتراف بالله تبارك وتعالى وإيمان؟ أم هو اقتطاع لحجته؟ لا يخلون الله لثبوت الدليل القطعي على عدم قدرة سواه على هذا الخلق، إذا فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لثواب والإحسان أي دليل على وجود خالق غير الله، إذا فهم يقرون بهذا الاضطرار الذي نفسه من حجة الذي نفسه الحجة لوجود الدليل الخاطع والقرآن القاطع على أن الخالق هو الله، ليقول إذا ثم خلق السماوات والأرض لا يقول إلا الله، قل الحمد لله، أي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما قلنا لما اهتدنا لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا وما اضلنا كما اضلكم، الحمد لله الذي اسلمهم الحجه، الحمد لله الذي قطع حجتهم وقطع اثارهم، بل اكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ان الحجه قد نهمتهم، فقل ما قد اقررتم واعترفتم ان الخالق هو الله، اذا لم تعبدون غيره، اذا لم لا تؤمنون به، لما لا تسوغون الامور اليه، بل اكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والارض، ان الله هو الغني ذو الحمد، تقريبا من الله تبارك وتعالى انه لو كان هو الخالق الا انه لم يدع ما خلقه هملا ملكا لغيره، من حين خلق ملك ما خلق وتذكر امور الخلائق، فله ما في السماوات والارض خلقا وملكا وتخبيرا وتفصيلا وتذكيرا، الذي سيكون عليها أن الله تبارك وتعالى فإن خلق ملك ما خلق هو خلق ملك مدرب مصرف مهيمن لله الأرض والهوان والأرض أي عرض الأرض أيضا بلا شريك لأنه الخالق بلا شريك والمدبر بلا شريك إذا نحن بحجة الهداية إن الله غير صورته الحميد الغني عن صورته وعن عباده الغلو عن كل ما سواه الحميد أي المحمود وغير لم يحمد حمد أي لم يحمد حمد نفسه بنفسه من الأمل الغني كلمة الغني يعرفها الناس ويصدق الناس في حال أن إذا تمدكوا بعض الأشياء فلم يحتاج فعدم الاحتياج للمال يسمى غنى وعدم الاحتياج للأصدقاء أو الأصحاب أو الأعوان يسمى غنى أيضا وغنى فالغنى في حقيقته هو الاحتياج لا عن الشيء فإذا كان لديك المال أصبحت غنيا بمالك لأنك استغنيت بمالك عن مال سواك وإذا كنت قويا لا تشعر بقوة أصبحت غنيا بقوتك عن مصر سواك وهكذا ومهما كان العبد غنيا فلا بد أن يحتاج إلى غيره في بعض الأشياء فهو غني في أشياء فقل في أشياء أخرى فقد دخل غنيا في المال غنيا في كل شيء ولكنك فقير إلى الطبيب إذا أصابك مرض فقير إلى الصانع إلى العالم إذا أردت سمعة أو أردت سمعة شيئا فقير إلى غيرك إذا أصاب بك الأعداء إلى الشرك وهكذا أتى الله تبارك وتعالى فهو يمسك أن يتجلى به عما هو فهو كان هناك شرك فهو يخالفه الحق الذي لا يحتاج إلى سمعة ولا يحتاج إلى شيء لا أداء ولا يحتاج إلى مال مادة للخلق أو أداء أو نفع أو معامل أو وجود لا يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى مكان فقد كان قبل الزمان وكان قبل المكان وقد كان على ما عليه كان كان الله ولم يكن معه شيء فالصوره الى الغني الحميد المحمود على فعله وصحبه المستقر والمستمع للحمد Thank you. Thank you. Yeah.